لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر يعني هذا مثال ثاني. مثال ثالث: رجل غصب أرضا، غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أراضي، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال: ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول: هات هليكوبتر، طائرة هليكوبتر تنزعك. لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم. طيب، نقول: هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول: إذا أورد علينا مورد: كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان، وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ ليزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب، حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد، النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره. نعم، كلاهما محرم. طيب، الشروط كم الآن؟ سبعة. يشترط أن لا يعدم الخارج موضع العادة، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم، غير عظم. طيب، تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفي، يكون غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط، صار خمسة بالإضافة إلى الأربعة تكون تسعة: عظم، روث، طعام، محترم، متصل، خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم، ثمانية. نعم، قد يوهم من سمع حديث ابن مسعود. نعم، وقد يوهم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بالحجرين. نعم، اي نعم. هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي: أن لا تجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، بدأ في رواية أخرى نفس الحديث. نعم، انه امره ان يقرا غيره. نعم، هذه ايضا اذا كان هكذا وصح يزول الاشكال، مع انه لا اشكال فيه في الحقيقه. احنا قد ذكرنا لكم قاعده ان النصوص المشتبهه تحمل على المحكم في كل شيء، في القران وفي السنه. فاذا جاء مثل ما يوهم ان شيئا فعل على غير شرطه والشرط محقق، فان نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق. نعم، ثبت انه قال فيه في حجر الثالث. نعم، يسأل الإمام أحمد صح والحق. طيب، انا فيش انا قلت هذه لعله يهم بعض الاخوان انه يكتفى بحجر. لا، هذه ما فيش. نعم، اذا كان جلد جالس الحيوان قطعه صغيره الحيوان الملكة. نعم، وما ما ينتفع به. ما ينتفع قطعه صغيره. فظاهر كلام المؤلف انه لا باس به، لأنه قال متصل بحيوان. ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، ما لم ينفصل. ثم قال: ويشترط، هذا الشرط التاسع، يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. يشترط، هذا في العدد، يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. المؤلف يقول ثلاث مساحات، والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار،

قلنا القول بأن لا يجب أن تصح الصلاة إذا توضأ في المسجد. نعم. لكن كيف تصح الصلاة وهو متلبس في شيء من النجاسة؟ يعني مش أي نعم. هو قد تزول النجاسة بأنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر. هذا القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت في أي شيء. لا لا، لازم ثلاث أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى لو أنقى مسحتين لا بد من ثالث. لا، المقصود المعنى ولا بد من ثلاث مسحات. هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر، ولكنه شرعا ما يكفي هذا. إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض وضوء، لو خرج منه ريح ما تنقض وضوء، يبقى على طهارته. وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقض وضوء، لأن النجس إذا خرج من أي بدن من أي مكان من البدن أفسد الوضوء. نعم. إذا توضأ ثم استنجى قد يلامس يعني فرق. إيه. نعم. هذه المسألة تنبني على هل نفسه الوضوء أم لا، وسيأتي سواء الكلام عليه. وإذا قلنا بالنفس هل يبقى على هذه الفرقة ويستنجى بها؟ ها؟ الرواية التي كتب النسائي. نعم. نعم. كيف وضع له؟ بالعكس. يغسل ذكره ثم توضع. نعم. أو قال يغسل ذكره، يغسل ذكره ثم يتوضع. نعم. يغسل ذكره ثم يتوضع. نعم. باب. نعم. انتبهوا لهذا، أن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب يغسل ذكره ثم يتوضع إلى الصحيحين وليس كذلك. باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، ويطلق على الفعل وعلى الآلة. فعل وعلى الآلة، وش الآلة؟ آلة المكاين يعني؟ آلة العود الذي يتسوك به، فيقال هذا سواك من أراك، صح؟ كما يقال هذا مسواك، ويقال السواك سنة، يعني التسوق اللي هو الفعل. وأما قول المؤلف وسنن الوضوء فهذا من الغرائب، لكن رحمهم الله ذكروها هنا. ووجه الغرابة أن سنن العبادة تذكر بعدها، يعني العلماء يذكرون العبادة صفتها ثم يقولون هذا واجب وهذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، بعد أن يتصورها الإنسان، لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا ذكر صفتها. فحتى ينبهون عبد الرحمن بلشنك لأنه ينعس. طيب، أقول في هذا الباب بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، سواك وسنن الفطرة. والمناسبة هنا واضحة، لأن السواك من الفطرة، وبعضهم قال السواك وسنن الوضوء، وجعل المناسبة أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك. وإلا في الأصل أن السنن تذكر متى؟ بعد ذكر الواجبات والأركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، ذكروا السنة بعد هذا. قال المؤلف التسوك، أنت بنحتاج الآن للإعراب. التسوك مبتدأ. طيب، أين الخبر؟ مسنون، مهب بعود. بعود جار ومجرور متعلق بالتسوك، يعني التسوك مصدر يعمل عمل فعله. التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت مسنون، فيها بيصمع خلقا نتكلم عليه بعد. مسنون هذا الخبر. أولا قال رحمه الله التسوق بعود